يالله لك الحمد في الضحى طاف الشتاء. يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد. فالضحى وفى الشتا يا ناصر المؤمن يا الواحد المعبود. واحنا مع الله تجندنا وجاهدنا ومع السنة نمضي وبهدى محكم التنزى. صحنا قبل قبل جوقف ضدنا فحنا السيف نبتر بغمت ويد ابو جبل. واحنا بقوتنا اهل كون قد نذنا لك الحمد في الضحى وفي الشتاء يا ناصر المؤمن يا الواحد المعبود. واحنا مع الله تجندنا وجاهدنا ومع السنة نمضي وبهدى محكم التنزيل. رحمة قبل قبل جوقف ضدنا فحنا السيف نبتر بغمت ويد ابو جبل. واحنا بقوتنا اهل كون قد نذنا يالله لك الحمد في الضحى طاف الشتاء.